فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.